الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه السلسلة اللي كنت سجلها سميتها سجلة الإيمان، وهو في المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. شو في المتابعة؟ المتابعة لا تتحقق إلا بستة أوصاف. ما يمكنش باش بين تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق هذه الستة الأوصاف، وإلا راه غير لعيب. أن تكون العبادة موافقة للشريعة، كل عبادة موافقة للشريعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله في سببها، ها واحد، وجنسها هاتنين، وقدرها هاتلتها، وكيفيتها هاربعة، وزمنها هاخمسة، ومكانها هاستة. الأول يعني هذه كلها خصنا نعرفوها. الأول أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها. إلا مخالف السبب إذا المعنى راه ما مقبول شيء. هذا المتابعة. فأي إنسان يتعبد بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع، إنسان يتعبد واحد العبادة كيف ما كانت ما تثبت السبب ديالها بالشرع، فهي عبادة مردودة وباطلة، لا ينتفع بها أبدا. ليس عليه أمر الله ورسوله. جيب المثال، مثال ذلك الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم. هاد الناس اللي تحتفلوا السبب ديال هاد الاحتفال ديالهم ما جاش به الشرع. وكذلك الذين يحتفلون بليلة 27 من رجب، فاحتفل بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم هي تكمن في اتباعه وفي تعليم سنته وسيرته ومحبته وإيثار متابعته على متابعة أو تقليد غيره. أما نحن نعصي الله بالليل وبنهار والخمارات والمصايب والأجواق والبحار، ونحتفل ونعلقوا الرايات في الجوامع وفي كل مكان، معنا راه تحتفل بالنبي، هذا كذب. والله تعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس دعوا محبة الله وهم كذبون. فنزل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تدعي محبة النبي وأنت تعصاه في الليل والنهار؟ فما لم تحصل المتابعة فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. معنى بالدارجة ما يحبكم ما حبيته، ما يحبكم ما حبيته، غير تكذبوا. لما كانش المتابعة، إذا كان في الأقوال، إذا اللي تصل على النبي بالطبل وبالغيطة وسميته هذا راه تعبد، لا، وتيجيبوا المسائل ديال الشيطانية والشعوذة يدخلوها لنا في الدين. واحد المرأة عندنا في صنالي غريب ممكن في خنيفة، راجل ديالها مسكين تيجيو داك الحمات شاو ولا داك القناوة ولا داك المصيبة، تخرج من الدار وبدات تبعهم وبدات تلق شعرها 16 سنة. واحد النهار مسكين زعما محرجة من الخدمة، هيا بغات تخرج زاد في الدرب، ونبه الله تعالى سد الباب. الحاصل جد واحد السنطة ولا تنبت يقول على انتم ما عرفتوش يعدين الا غير هاد المراه سكنتو فيها 16 عام هادي قلقله في الجا وضرب، يلا خرجوا. تتقول لهم رانا خرجنا، لا مازال ما خرجتوا. تتقول له غادي تقتلني في العام، راه ما كاين لا جنين لا والو. على كل حال نعسات فيها شي 8 ايام ولا هكاك، مرة أخرى من دز وقال لي هات لنا راه ما دايزي. قالت له حتى أنت غير شطعي نفس حوصر. إذن الاحتفال بالمولد النبوي هو تطبيق شريعته، فكل إنسان لا يطبق شرع الله ولا قرآن ولا حديث، وكل دولة لا تطبق شرع الله ثم تحتفل بمولد النبوي فهي كذبة في محبتها للنبي. غير كذا صنع ذلك نحن متبعون لا مبتدعون. هل احتفل أبو بكر الصديق وعمر وعثمان والأئمة الأربعة و18 و1000 والتابعون احتفلوا بعيد المولد النبوي؟ ما احتفلوا شيء. إذا معنى هذا زعما أننا نحن كنحبوا أكثر من هذوك اللي قال هذا الشيء راه كذب. ما كان شي واحد اللي يحب النبي في الدنيا أكثر من النبي بكر الصديق أبدا. كذلك اللي تيحتفلوا ليلة الإسراء والمعراج قال لك يحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج واللي وقع في ليلة العمر اشتركوها صلاة كاع اللي تفرضت فيه ما تيصليوها شيء. ومع ذلك يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة، وهذه 27 غير صحيحة، فهو غير موافق للشرع ومردود، لأن النبي ما احتفل شيء والصحابة والتابعين ما احتفلوا شيء. إذن الشباب ديال هذا الاحتفال غير صحيح مردود. إذن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. أولا لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية، هذه ثورة المعراج في الحقيقة ما ثبت شيء، والسبعة وعشرين إلا أكثر ولا غير. أن معراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلة 27، وكتب الحديث التي بين أيدينا ليس فيها حرف واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27، حرف واحد ما موجود في الكتب الصحيحة من رجب. ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانيد الصحيحة، هالشي لما تمشي بالسند راه ما كاين شيء. ثانيا وعلى تقدير ثبوته نفرضوا أنه في 27 صحيح كاين، هل احتفل الصحابة والتابعون؟ ما كاين شيء. فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا أبدا؟ ماشي بحقنا لأن احنا ماشي مشرعين. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من مكة ورأى الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما، يومان في السنة ينشطوا فيها ويلعبوا، قال إن الله أبدلكم بخير منهما. الله تعالى رابد لكم بهذا اليومين اللي كتلعبوا أعطاكم بدل منهما أحسن، وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. فكل عيد نسيب للدين بالحق، كل عيد نسيب للدين من غير هذا عيد الفطر عيد الأضحى وعيد الأسبوع الجمعة فهو كذب. العمود النبوي مثلا وهذا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سوى الأعياد الإسلامية، وهي ثلاثة: عيدان سنويان وهما عيد الفطر والأضحى، وعيد أسبوعي وهو الجمعة. إذن العيد حرام فيه صيام، عيد المولد النبوي سير صنعك الدين أجر مزيان، لا ما كان شيء. لو كان عيد حرام فيه صيام، ولما دل في الصيام ماشي عيد. ومن بعد العيد احنا دابا مع النبي بحال واحد الانسان عطى لولدو واحد جنان، واحد الفيرمه كبيره فيها القدر وفيها الغنم وفيها الغرس وفيها الزع وفيها كل شيء. مشى داك المزغور ضيع كل شيء، البير تهدم، الموتور خسر، الشجر يبس، الغنم مات. منين جاب باه ينزل الفيرمه جاب له الطباله والغياثه زعما راه فرح بباه. واش منين يشوف باه الفيرمه ضاعت كلها غادي يرضى هذا المسخوط هذا؟ ما رضاش عليه يسخط عليه. نحن دابا ضيعنا الدير تبلان واحد كله، جينا نحتفلوا نديروا الطبل الغيطا ونديروا المصايب اللي ما كيديرها ابليس في المواسم. طيب فعلى تقدير ثبوت ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به ليله 27 من رجب على التقدير، وهذا دون ثبوته خرط القتاد. فما ما تبكي ابدا حرف واحد قال لك ما تبكي. وتعرف شكون اللي تهدر من اكبر العلماء ديال هذا العصر وهو صالح العثيمين. الشيخ صالح العثيمين محمد بن صالح العثيمين بعنيزة في منطقة القصيم المملكة العربية السعودية لا يمكن أن نحدث فيه شيئا بدون إذن من الشارع. كل واحد دار شي حاجة بغير إذن من الشارع يصير العمل مبتدع مردود لا ثواب فيه بل فيه العقاب. وكما قلت لكم إن البدعة أمرها عظيم وشأنها خطير وأثرها على القلوب سيء. تفسد القلوب تبدأ يحب البدع ويكره السنة. وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه ريقة ولينا في ذيك اللحظة فسيد البدعة تلقى شوية الريقة في القلب ديالو واللين وسميتو ولكن سترجع عليه بالندم. فإن الأمر سيكون بعد ذلك بالعكس قطعا. من يأخذ الجزاء ديالو يقول لك سيدي ربي علاش بتدعى به هذه خذ العصا مع راسك. لأن فرح القلب بالباطل لا يدوم. شوفوا المعصية دابا من المعصية تفرح بها ولا ما تفرحش بها ولكن غير ينتهي من المعصية ولا سميتو كيندم ما بقاش الفرح يستمر. فرح القلب بالباطل لا يدوم بل يعقبه الآلام والندم والحسرة وكان اللي تيعد صبعه. وكل البدع فيها خطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. إياكم البدع وإن كانت صغيرة فإنها بالنسبة للعبادة كنسبة النجسة على الطعام. من يستطيع يأكل الطعام ويتعطى عليه النجسة؟ لأنها تتضمن القدح في الرسالة. لأن اللي ذا البدعة يقدح في الرسالة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وصلت المشهدي ولا احنا عرفنا انت ما عرفتيهاش ولا انت قام ما كتحبش هذا الشيء ولا ما كتعرفش هذا. مثلا الطلبة اللي تيقرأوا القرآن على الأموات لسان الحال ديالهم تيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عرفناه تيوصل الموتى انت ما عرفتيش. وتيقولوا له حنا حبينا الرحمة لهاد الأموات انت ما حبيتهمش ما غاديش تقرا عليهم باش ترحموا. شحال من تيهم اللي غتجري يوم القيامة غادي ياخذ الفلوس على كتاب الله. واسمع على كل حال لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة. إذا كان القرآن يوصل الموتى ما وريهاناش به إذا معناه واش وصلنا الرسالة في الحقيقة عندهم ما وصلش ولكن احنا وصل. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين الإسلام يتكون من ثلاثة أشياء: الإسلام وقواعده، الإيمان وأركانه، والإحسان وركنه. الدين مكون من ثلاثة: فمن شاء فليسلم، ومن شاء فليتصوف أو فليتبع. والغريب أن بعض المبتلين بهذه البدع الغريب والعجب اللي تبتلوا بهذه البدع منهم تجدهم يحرصون غاية الحرص على تنفيذها. يحرصوا باش ينفذوا البدعة وينفقوا فيها الأموال ويجادلوا فيها يمكن يضربوا عليها مع أنهم متساهلون فيما هو أنفع وصح وأجدى وتلتهلوا في اللي هي صح ونفع أجدى وفرائض. لذلك نقول إن الاحتفال ليلة 27 على أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة وكذب على الرسالة وعلى الشريعة لأنها بنيت على سبب لم يأتي به الشرع. نفس السبب الآن ها واحد من استقرنا السبب ديال الاحتفال ما جابوش الشرع. ثانيا جنسها الجنس بالعبادة إلا ما كانش العبادة ديالك في الجنس اللي شرعها الشرع رمت أي شيء. الناس مثلا يضحوا بالأكباش لتجيب الفرس، سيروا الفرس بجنس المدين يذبحوا، إذا ماشي جنس ديال الضحية. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها، مثل أن يضحي الإنسان بفرس، فلو ضحى الإنسان بفرس كان بذلك مخالفا للشريعة في جنسها، لأن الشارعة أمرت بالأغنام بالأنعام، إما الإبل وإما البقر وإما الغنم وإما المعز وإما. فإذا ذبحت الفرس خالفت هذه، خالفت فعلك جنس هذه العبادة. ثالثا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها، ذاك المقياس اللي أعطاك الشرع تدير عليه العبادة ديالك بلا زيادة ولا نقصان. لو أن إنسان أحدا من الناس قال إنه يصلي الظهر ستا، قالك زيادة في الخير، أنا بغيت نصلي الظهر ستة أو خمسة، فهل هذه العبادة تكون موافقة للشريعة؟ لا، كلا، لأنها غير موافقة لها في القدر. وكذلك عند المحققين، لو أن الإنسان كان مسافرا وصلى وحده لم يصلي مع الإمام، وقال أنا نشيط وركب السيارة ومشي تعبان وأنا بغيت نصلي ربعا الظهر نكمل صلاة ديالتي نصلي الظهر، هذه مخالفة للشريعة في قدرها. صلاة ديالتي في الحقيقة عند المحققين ما دايداش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم قط صلاة رباعية في السفر أبدا. وإذا كان هذا كذلك فشرع الله في صلاة السفر إذا صليت وحدك أو مع المسافرين أن تصلي الرباعية ركعتين، فمن أتمها فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قدر هذه الصلاة. ولو أن أحدا من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة دبر الصلاة المكتوبة، فهل يصح ذلك؟ شريعة أعطتنا ربعات الأذكار بعد الصلاة، ربعات الأنواع، إما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة يوميا، نوع آخر تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 هي 30، نوع آخر تقول 11 هي 33، نوع آخر 33 وتختم بلا إله إلا الله أو الله أكبر، إلى درتي 40 باش دير 120 عملك باطل، لأن عملك لم يوافق الشرع في القدر. وهذه البقية كيسموها العون بقية الصالحات ولا صلوات، إلى نقصت منها ما صحيح شيء، إلى زدت فيها ما صحيح شيء، بل تعدها عدا متقنا حتى تكملها. وبغيت تستغفر الله استغفر، حتى تكمل هذه وتختم بغيت تزيد زيد تصلها. والجواب إننا نقول إذا قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مخطئ، لأن الرسول أعطاك العدد واحد النقطة، الجهل الجاهل يعمل في نفسه ما لا يعمل العدو في عدوه، قالك شي طريق شي كامبو شد الورد عن شي طريقة، وقال له خصك تقول 100 استغفر الله ما تزيدش ولا تنقص، وتعرف الطرقية ما تيدوهاش في الأذكار، الصبح غادي وهو تيقول سخون بحال هاد النهار فضل الشتوات الحاصل هاد كامبو هذا غفل حتى تعدى داك السن داك الخشبة بواحد 7 ولا 8. شيط الشيخ قال لي غير 100، قال لي الشيطان عدو الله، ردها كيف قال له قول ما استغفرت لك شيء، انت يقول ما استغفرت لك شيء حتى كبر حتى وصل داك الخشبة، لأن الله تعالى لا يعبد بالجهل بل يعبد بالعلم، فكل من يعبد الله بالجهل صار مثل الأولاد الذين يلعبون بالطين وبالتراب. وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنك تعتقد أن المشروع 33 في الزيادة لبس بها هنا لأنك فصلتها عن التعبد بذلك، ولكن كل مفصولة تكمل. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد القدير، كمل فيه ودب استغفر الله سبحانه. رابعا شحال قرينا سببها وجنسها وقدر ديالها، ردوا بالكم هذا الشيء الدستور ديالنا ديال العبادات. كيفيتها، لو ان الانسان فعل عبادة بجنسها وقدرها وسببها، يعني طبقها كذا لجيزة، لكن خلف الشرع في كيفيتها فلا يصح ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى صلاة لم تشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقرها ولم يذكر فيها الله ولم يطمئن ولم يطمئن لا في السجود ولا في الركوع ولم يحسن الفاتحة ولا سورة ولا شيء فصلاته باطلة. لذلك لما شاف واحد في المسجد تنقر صلاة عيت عليه، جاء عنده الصلاة عليه وسلم ورد عليه السلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واش تظن زعما هذاك الصحابي، هذا ترى صحابي اللي قالوا اللي يرجع تصلي زعما تيفسد اكثر من احنا هاد اللي كيديروا هذه دابا. احتقل له يا رسول الله لا احسن غير هذا فعلمني. اذا معنى الطريقه ديال التعليم قول له راه الصلاه ديالك خسر فيها، ما تقولوش باش الى عنده غرض غادي يقولك فين، ما عنده غرض خلي الكامبو يمشي. وخلى النبي حتى حتى قال له انا ما اعرف شيء علمني، هذا علمه فيما جهل، لان ذاك الحديث المسيء ما ذكرش الصلاه كلها. مثال ذلك رجل احدث حدثا اصغر انتقض عليه الوضوء وتوضا لكنه غسل رجليه ثم مسح راسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه فهل يصح وضوءه؟ كلا، لأنه خالف الشرع في الكيفية. وراكاين العلماء اللي تيقول لك الترتيب غير سنة، أما إلا بغيت تعكس هذا عند المالكية لا صحيح. أش قال الله فيها أساسا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين، فمن خالف هذا الترتيب فوضوه باطل. وزيد عليها فائده اخرى، يقول لكم بان الانسان اللي يعني غسل الفم والانف يعني سنه، فمن تركهما فوضوه صحيح. وقال حتى متولي الشعراوي في الفتاوي ديالو، وهذا الكلام باطل وساقط، لان الانف والفم موجودان في الفرض الذي سماه الله تعالى الوجه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفم والأنف ثم غسل وجهه مرة أخرى. إذن وأما الغسل فهو عضو واحد، خذوا هذه الفائدة ثانية، ولو الإنسان استنجى وغسل الفم ديالو والأنف ديالو دخلت في الدوش يطلق الدوش صافي راه غتسل خلاص ماشي على حسابني على حساب الشرع. ولو الانسان دخل البحر بنية الاغتسال بقلب وطلع ولبس حوايجه، لان ديك القوة ديال البحر راه في الكاس درك ما شفر. ولو اما الوضوء فلا بد فيه من الترتيب، اما الغسل ففرضه واحد وهو تعليم الجسد جميع الجسد بالماء، وما يحتاج تحك شحال واحد يحق حتى تسمع الجلد ديالو الدوش الا كثر الدو البال كيضرب الشعر كيفرقو ولا لا؟ اذا يحتاج هذا الدوش هذا، اعطيه راسك واعطيه ظهرك واعطيه جنبك واعطيه صافي ينوض على كل حوايج. ولكن اذا كان الغسل واجبا، اذا كان الغسل واجب ديال الجنابه، أما إذا كان ديال اغتسال للعيد ولا كذا ما يكفيش الغسل على الوضوء، لان هذا اللي قلت لكم ده باب لا وضوء. التقى الوضوء الكبير مع الوضوء الصغير، الوضوء الكبير تاخذ تصغير، ولكن بشرط الاستنجاء وغسل الفم والانف. تيمم كذلك، لو الانسان مسح يديه اولا ثم الوجه ديالو باطل تيمم، لان الكيفيه في القران امسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وش حضرام التراب يا شيخ؟ لا يجي كده. التيمم في اللغه هو القصد، وفي الشرع هو مسح الوجه والكفين بعدما تضرب بهما التراب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتيمم حق الحيض حتى خرج منه تراب على التيمم. واحد الصحابي أصابته جنابة ومازال ما عرف كيف يتيمم، وقلع حوايجه واستمر بحال البغل. قال له تمر فيك هذا تمر الدابة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم التراب بيديه ومسح وجهه وكفيه، ضرب التراب ثم نفخ فيهما. التيمم اختلف العلماء في التيمم، هل يصح بكل ما صعد على وجه الأرض أو يصح بالتراب فقط؟ فأبو حنيفة ومالك رحمهما الله يقولان بجواز التيمم بكل من صعد على وجه الأرض، حتى الضفيع حتى التراب حتى الشجر. أما الشافعي وأحمد بن حنبل فيقولان لا يصح التيمم إلا بما فيه غبار. وتستدل الشافعي رحمه الله بحديث جعلت الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا. والعلماء يقولوا إلا اختلفوا العلماء في شي حاجة خذ بالأحوط، إلا تبدينا تيممنا بالتراب ربينا جميع الأئمة، وإلا تيممنا بالحجر زوج ما قبلوا شيء، وإلا كان عندهم الحق صلى الله عليه وسلم فضلا. إذا نتيموا بالتراب ونستاحوا يوريد الشيطان الدليل دي القرآن الآية القرآن منه امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من التراب المتبقي في الحسين. المهم هنا خامسا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان. إيه ماشي تجي لواحد الزمان ما مشروعش فيه العمل وفي خير انت وراش ما مثل أن يصوم الإنسان رمضان في شعبان. والشعبان هو زمن رمضان؟ واش اللي فات صلاة الخميس يجي يصليها في الجمعة في الجمعة؟ واش زمن ديالها هذا؟ سير ترد نهار الخميس عاد في تصلي صلاة الخميس. إلا عندك القدرة تردو ما عندك شيء الله هنا راه مشى. ومشى الإمام ديالك معاه. فكل من ترك الصلاة عمدا متعمدا حتى يخرج جميع وقتها ماشي غير الأول ديالها فهو كافر مرتد. اتفق جميع الصحابة على أن من ترك صلاة فرض واحدة حتى يخرج جميع وقتها فهو كافر مرتد حلال الدم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. يا رجال يا عيالات يا الغافلين عن الصلاة، إذا قال المؤذن ديال المغرب الله أكبر ومازال ما صليتيش المغرب تصف مع الإسلام ديالك، دخل مرة أخرى في الإسلام. وفي روايات من فاتته الصلاة عصر كفانا موتر أهله وماله. واش الزمن ديال وقت العصر هو الزمن بعد المغرب؟ إذا ما صحيح الصلاة فيه. صلاة الليل لا تقبل بالنهار وصلاة النهار لا تقبل بالليل. أو في شوال أو أن يصل الظهر قبل الزوال، مازال ما وصل الظهر مازال ما وصل المدن وقال كي وازل بار بغيت نسافر شحال واحد يديرها. يصلي الظهر فصلاته باطلة، عبادته باطلة لأنها مخالفة الزمان ديالها. وغادي يصعب عليكم هذا بزاف، وقال اللي خلى الظهر حتى يوصل العصر حتى هي راه مشات. أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، خليك الظهر توصل العصر لأنه إن صلىها قبل الزوال صلىها قبل الوقت، وإن صلى بعد أن يصير ذل كل شيء مثله صلىها بعد الوقت، فلا تصح صلاته. وهذا قول الشيخ محمد صالح العثيمين، وإنما قرأت هذا الموضوع نيابة عنه. بس ما تقول ليش انت اللي قلت. ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا، سمعوا يا الغافلون يا الشهون العيا لازم تروح تطلع الشمس عاد يجي ويصلي، حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه حتى ولو صلى ألف ركعة. ألف قل رضي الله عنه. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي وجل خذ القاعدة قال لك اسمع سجلوا في المخاخ ديالكم وما تسجل ما عادش تدوها فيه نسيت عم تقاتلوا عليها تقول راها نسجلها ويسمعوا لا لا لا انا عارف الناس ما عندهم غلال تنسجلوا هذا ما تتخلينا في الرأس الناس سبعوا تعلموا. كل عبادة مؤقتة في زمان معين إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فخلف من بعدهم خلفون أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون يعني مؤخرون. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل مخالف في الدين مع الأمر ذي النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود. إذن سادسا مش بقي بقي المكان بقي المكان قلنا في الأول سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها يلا زيد وقتها دابا مكانها نمشيو لعرفة مشيت وقف لي في ميلان وتقول انا راح نجيتي. ان تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها نفع الجزء في مكة وعرفة انت تمشي لعبد السلام بنمشيش تحج حج الكلاب والبيغال هذا البيغال والكيادر هما اللي عندهم الحج في غير مكة. فلو ان انسانا وقف يوم عرفة في مزدلفة شيت المزدلفة عييت انا اضرني رجلي على حساب النية خليهم تيجون مشي معهم لم يصح وقوفه لعدم موافقة العبادة للشرعي في مكانها لأن الشرع يقول عرفة. ولكن مثلا بغيتي تنزل في ميناء ما لقيتيش الموضع نهائيا إلا خارج ميناء يمكن هنا يتسمع الشرع لأن هنا ماشي الوقوف ديال عرفة هنا غير اللي انتظر باش ترجم غدا وبغدا. وكذلك على سبيل المثال لو أن إنسانا اعتكف في منزله قال الناس دابا يعتكفوا في مساجد دابا الوزارات لو قف ما بقاش خلونا المساجد نعتكف في داري يدير واحد الغبوطة في داره ويعتكف فيها 7 أيام ولا 8 أيام واش الاعتكاف ديالو صحيح لأن الاعتكاف يكون في المساجد. فلا يصح ذلك لأن مكان الاعتكاف هو المسجد. ولذلك لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها لأن ذلك ليس مكانا للاعتكاف ولو مرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض زوجاته ضربن أخدية لهن في المسجد وهو اعتكف وحدهما أمر بنقض الأخدية وإلغاء الاعتكاف. يلا يلا هدموا داك الشيء مخلوق خليه لكم. ولم يرشدهن الى ان يعتكفن في بيوتهن لما بطل لهم ديال الجمع قال لهم سيروا بيوتكم ما قال لهم حتى تكفوا بيوتكم. وهذا يدل على أنه ليس للمرأة اعتكاف في بيتها لمخالفة الشرع في المكان. فهذه ستة أوصاف لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة. ونكملوا ولو في تكرار. العلماء يقولوا يعني المشبهة هذه لا يقبل أي عمل صالح إلا بخمسة شروط. كيف اللي غتوافق مع هذه؟ كيف اللي ما غاش تكون زيادة؟ الشرط الأول أن تكون مؤمنة، وهنا ما جابهاش. تكون مؤمن الإيمان اللي يدخلك الجنة، وإلا كان لمن اللي يديك الجهنم فحال عبد الأصنام وترك الصلاة لا تقبل منهم لا صدقة ولا زكاة ولا شيء أبدا. تكون مؤمن الإيمان اللي يدخلك الجنة، لأن كاين اللي من يدخلك الجنة كاين اللي من اللي يطلعك الدرجة في الجنة. إلا ما عرفتش من اللي يدخل الجنة راه ما كاين شيء. أن تكون مؤمنا، أش قال الله تعالى؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم كان من الذين آمنوا فلا كفران لسعيه. 56 مرة الإيمان مذكور مع العمل الصالح في القرآن الكريم. لذلك ترى الناس الآن ما تيسلموا وتيصدقوا، قاتل ابن صدقة الوالدين درديها الواد مشات. فكل من لم يكن موحدا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإن كنت أنت موحدا وتعمل صدقة ربك ما كانش ربك يصلي، كان في عبد الصالحين ما تمشيش عنده كاع مرة. صدقة صدقتها الضغط ما يستاهلهاش لأنه مشرك غادي ترجع يشوفوا لكم الناس ديالك تاني واش انت موحد ولا لا. إلا موحد دخل في الناس ديالك ما موحد مشات للهوية ما تاخذها لا انت ولا الضغط. وصحاب انت غير اجي وصدق راه وصلت صحاب راه درتي هذا شحال من الديوانة في الطريق. الشرط الثاني ألا يكون هذا العامل مشركا، ما يكونش مشرك، ما يعبدش الأصنام، ما يعبدش الحماتشة، ما يعبدش العيساوة والقناوة والمصائب الكحلة وشمتوه المشعوذين. ولا كانت يعتقد الصالحين أنهم يسمعون ويقضون الحاجات فهو مشرك لا يقضى الله منه شيء. واش كان شي دليل من القرآن لا غير تنقولوا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طيب واش كاين مؤمن مشرك؟ كاين المؤمن تنشوفوه في الصلاة في الجامع يصوم ويصلي ويشوفوه في العيد، ولكن قاف الموسم ديال الشيخ الكامل ولقاوه في مدينة مولاي إدريس وسيدي علي وزيد هكاك. إذن مؤمن مشرك، ها هو مؤمن فجي وفجي مشرك. أرنا الشرط الثالث أن يكون العمل مشروعا مأذونا فيه، يكون العمل مشروع في الإسلام وعطاك الإسلام الإذن وما تعملش الحاجة اللي ما أمرش بها الله الرسول والإسلام. حال اللي كيبني بلا بلان بلا رخصة البلدية يمشي ويهدموا لك داك الشيء ضيع الحديد يزنيتو يدو الخدامة للحبس. كذلك اللي تيعمل العبادة بلا إذن من الله يعاقب. الشرط الرابع أن يكون العمل خالص بعد ما زال ما كملناش ديال البدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. شرعوا لهم من الدين ما لم يدن به الله. والشرط الرابع أن يكون العمل خالصا لوجه الله لا ريا ولا سمعة ولا شيء. إيش؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشرط الخامس أن يكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفا وتما في القدر والكيفية وقد سبقتها. وهذا يعني الموضوع كامل هذا المعنى. فنرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يدلنا على الحق ويعيننا عليه. وغادي نختم لكم هذا الشريط بواحد القصيدة مهمة جدا، وهي تعالج هذه الأمراض وهذه الغفلة التي غفلها الناس عن دينهم. قال هذا العالم رحمه الله في الرجل دياله: أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني. ما أحسن الطاعات للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، ومن تفوت ساعة من عمره تكن عليه حسرة في قبره، ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجبت من ثبابه، ويا سعادة امرئ قضاه في عمل يرضى به مولاه. أحب ربي طاعة الشبان، يا فوزهم بجنة الرضوان، فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان. ومن يقول إني صغير نصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس. لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا، مجانبا للإثم والعصيان، مخالفا للنفس والشيطان، ملازما تلاوة القرآن، مستعصما بالذكر من نسيان، مراقبا لله في الشؤون، محاذرا من سائر الفتون، مجانبا رذائل الأخلاق، مجافيا كل عز الخلاق، مخالفا لنزغة الضلال وصولة الأهوى وسوء الحال. فإن أردت الفوز بالنجاة فاسلك سبيل الحق والهداة، يا من يرم الفوز في الجنات بالمشتهى وسائر اللذات، إن هطل السجدات في الأسحار واحرص على الأوراد والأذكار، واحذر رياء الناس في الطاعات في سائر الأحوال والأوقات، واختر من الأصحاب كل مرشد، إن القرين بالقرين يقتدي، وصحبة الأشرار داء وعمى تزيد في القلب السقيم السقما. فإن تبعت سنة النبي فاجتنبن قرناء السوء، واختر من الزوجات ذات الدين، وكن شجاعا في حمى العرين، وزود الأولاد بالآداب تحفظ قلوبهم من الأوصاب، وزود النفوس بالآداب ولا تدعها نهبة الشيطان. فبدر التوبة في إمكانها من قبل أن تصد عن ثيانها، يا أيها المغرور ما هذا العمل، إلى متى هذا التراخي والكسل، ما لي أراك لم تفد فيك العبر، ويحك هذا القرب أقسى من حجر. وأفلس الناس طويل الأمل طويل العمر كثير الخطب نهاره يمضيه في البطالة وليله في النوم بسحالة. ثم صلاة الله والسلام على ما نحى طير الأيكي والحمام على النبي المصطفى البشير المجتبى النبي المجتبى النبير وآله ما هبت الرياح وصحبه ما من بلغ الصباح. وبهذا تمت القصيدة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.